بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع كتاب عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، وقد وصلنا إلى العائق الرابع من هذه العوائق التي ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه. ومالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: العائق الرابع أخذ العلم عن الأصاغر. لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء وضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل للعلم، وذلك لأن أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه مع وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضعف أساس المبتدئ ويحرمه الاستفادة من خبرة العلماء الكبار واكتساب أخلاقهم التي قومها العلم والزمن، إلى غير ذلك من التعليلات التي يوحي بها أثر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث يقول: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. أن يلتمس العلم عند الأصاغر. نعم، هذا هو العائق الرابع من عوائق الطلب، أن يؤخذ العلم عن الأصاغر. والأصاغر له تعريفان عند أهل العلم: الأول صغار السن، والثاني أهل البدع. الأول صغار السن، وهذا ذمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذمه من سار على طريقهم، أن يؤخذ العلم من الصغير مع وجود الكبير، وأن يقدم علم الصغير على علم الكبير. هذا ذمه الصحابة ومن بعدهم. قد أورد معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ومثل هذا الزمان الذي فيه تصدر الصغير مع وجود الكبير. وهنا ضوابط سوف يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في أخذ العلم عن الصغير، ومتى يصح الأخذ عن الصغير. وكما حكى غير واحد من أهل العلم، ومن من أشار إلى ذلك البرهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، إلى أن المستمسك بالسنة كبير ولو كان صغير، والذي لا يستمسك بالسنة صغير ولو كان كبير وكثير العلم. فالمسألة مسألة استمساك بالسنة ودعوة إلى السنة، لكن لما كان الصغير فيه فتوة الشباب وفيه نشوة الشباب، فهذا لا شك أنه لن يكون في مقام الكبير في الرسوخ، وقد ذهبت عن الكبير تلك الفتوة وتلك النشوة التي تكون في الشباب، وذهب عن حدة الشباب وحب التصدر وغير ذلك هذا يكون ذاهب على الكبير. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى الراسخين في العلم, أمر بالرجوع إلى الراسخين في العلم. وكلما كان الإنسان أرسخ في العلم كان أبعد عن الزيغ. ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخ في العلم يقابل أهل الزيغ, فكلما رسخ الإنسان في العلم ابتعد عن الزيغ وكان بعيدا عن الزيغ وعن الضلال. فلذلك أمرنا بالرجوع إلى العلماء وإلى أكابر أهل العلم. وهذا مثل ما جاء هنا في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: ما أخذوا العلم عن أكابرهم, هذا في السن, وعن أمنائهم, أمنائهم في الدين, أمنائهم في الدين وعلمائهم, هذا كبير في العلم. فهو كبير في السن وكبير في العلم ومأمون على الدين, فليس عنده شيء من البدع والضلالات. فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا, فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وهذا حاصل في هذا الزمان, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وستأتي إن شاء الله الضوابط في الأخذ عن الصغير ومتى يصح الأخذ عن الصغير. نعم. وقد اختلف الناس في تفسير الصغار هنا على أقوال ذكرها ابن عبد البر في الجامع والشاطبي في الاعتصام, وقد ذهب ابن قتيبة رحمه الله تعالى إلى أن الصغار هم صغار الأسنان, فقال على أثر ابن مسعود الآنث الذكر: يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث, لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة, ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزل الشيطان استزلال الحدث. فمع السن الوقار والجلالة والهيبة فمع السن, نعم, فتجد مع السن هذا كبر السن هنالك توجد الهيبة ويوجد الوقار. ذلك سبحان الله تجد الشاب فيه نوع من العجلة والتسرع وأحيانا شيء من الطيش وعدم الحكمة وعدم النظر إلى الأمور بروية, وهذا لا تجده عند الكبير وعند العالم. نعم. والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ, فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. نعم, إذا دخلت عليه مثل هذه الأمور المأمونة على الشيخ لا شك أنه يهلك ويهلك. نعم. وقد روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم, إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير, وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. نعم, فإن الفقه إذا جاء من قبل الصغير, الفقه إذا جاء من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. هيا هيا خلاص فهو ينظر إلى الكبير بنظر انتقاص, هذا من جهة, ومن جهة أخرى أنه حتى الكبير يجد مشكلة في التعامل مع هذا الصغير. واليوم من أعظم ومن أكبر الوسائل التي صد بها الناس عن العلماء هذه الوسائل, دفعوا بهؤلاء الدعاة, دعاة الضلالة, فصدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وعن العلماء كما فعل كثير من رموز الضلالة في هذا الزمان حين تكلموا في مسألة فقه الواقع وقالوا إن العلماء لا يفقهون الواقع, فدخلوا من هذا الباب وجعلوا هوة بين العلماء والعامة وقالوا نحن نفتيكم في مثل هذه المسائل، كما فعل ذلك من فعل في حرب الخليج كسفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهم من الدعاة في ذلك الوقت، فتحوا الكلام في مسألة فقه الواقع وجعلوا هوة بين العلماء والعامة وقالوا هؤلاء علماؤنا، يعني بأسلوب ماكر خبيث كانوا يثنون على العلماء وفي نفس الوقت يطعنون في العلماء، ولا لا لا لا يدرك مرام مثل هذه الأشياء إلا من تبص في يعني في طرائق هؤلاء القوم، فكان يثني على العالم ويقول نحن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من العلم وكذا إلا بهؤلاء العلماء وهم قدوتنا وهم أسوتنا وهم كذا وهم تاج رؤوسنا، ويثنون عليهم خير، ثم يقولون ولكنهم عندهم مشاغل كثيرة فلا يستطيعون النظر في كذا وفي كذا وفي كذا، فهذا يجعل علينا نحن هكذا يقولون يجعل علينا نحن كما يقول ذلك سفر مهمة كبيرة أن نبصر الناس في هذه المسائل التي ينشغل عنها العلماء بسبب تلك الانشغالات التي عندهم، فيأتون بقصاصات الجرائد والأوراق ويلقون على الناس الدروس والمواعظ من الجرائد والمجلات، وبهذه الطريقة أبعدوا الناس عن العلماء وفصلوا الناس عن العلماء، وكانوا في السابق يثنون على العلماء مع قدحهم فيهم وبعاد الناس عنهم، واليوم يصرحون بالقدح في العلماء وفي أهل السنة والعياذ بالله. نعم. وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير سفه الصغير الكبير. ففي هذين الأثرين تعلم هو ضبطها سفه الصغير الكبير وهكذا ضبطها. فإذا كان العلم في صغاركم حسبك الله حفظك، يقول إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير، ولعل الأولى سفه الصغير الكبير، أن الصغير هو الذي يحصل من التسفيه للكبار، واضح؟ هو الذي يحصل منه الخلل، فيكون الصغير هو الفاعل والكبير هو المفعول به، هذا الأظهر والله أعلم فيما يظهر لي، وإن كان هناك يعني توجيه آخر والله أعلم. نعم. ففي هذين الأثرين تعليل لعدم الأخذ عن الصغير آخر غير الذي ذكره ابن قتيبة، وهو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير. نعم، هذا التوجيه الآخر، وهو إنه في قوله سفها الصغير الكبير، فجعل الفاعل هو الكبير والمفعول به الصغير، فيكون التعليل هو خشية رد العلم إذا جاء من الصغير، فأحيانا قد يأتي العلم من الصغير وهو علم حق ليس بخلاف الكتاب والسنة، لكن لما كان صغيرا في السن قد يسفهه الكبير لأجل صغار سنه، فهذا توجيه آخر. نعم. وعلى كل فإن لفظة الصغير عامة تتناول الصغير حسا ومعنى. نعم، تتناول الصغير حسا ومعنى، حسا في السن ومعنى في العلم. هنا الآن يأتي التوجيه في الأخذ عن الصغار، وما ضابط الأخذ عن الصغير، ولكن هنا يحسن بيان أمر وهو ما هو ضابط الصغير، ما هو ضابط الصغير، تعرف هذا من تقسيم الناس إلى علماء وطلبة علم وعامة، وإن شئت قسمت طلبة العلم إلى قسمين، قسم يصح الأخذ عنه وقسم لا يصح الأخذ عنه، فالعلماء هم الذين فاقوا غيرهم وملكوا آلة الاجتهاد الاجتهاد، وكان عندهم حذق وبصر في مسائل الشرع ومسائل الفتن. وأما طلبة العلم فهم على قسمين، قسم يصح الأخذ عنه وقسم لا يصح الأخذ عنه. فالذي يصح الأخذ عنه هو الذي تمرس العلم الشرعي وكان عنده شيء من العلم الذي يخوله ويمكنه من إيصال المطلوب والمراد إلى العامة. وأما من لا يصح الأخذ عنه فهو الذي لا يزال إما في بداية الطريق أو وسط الطريق في تعلم العلوم الشرعية. وطبعا هذا الآن أمر نسبي، لأن الآن النسبة إلى ماذا؟ إلى تعلم العلم. وإلا فهؤلاء في الأصل هم في حكم من؟ في حكم العامة. الذي لا يصح أخذ العلم عنه هو في حكم العامة، هذا في الأصل. لكن لما كان سائرا في هذا الطريق، في طريق تعلم العلم ويطلق عليه أنه طالب علم، فالنسبة الآن النسبة إلى طلبه للعلم وأخذه للعلم، فمثل هذا لا يصح أخذ العلم عنه. وإلا فهو في الأصل في حكم من؟ في حكم العام، هذا في الأصل. والعام هم الذين لا يحسنون التمييز بين الأدلة ولا التفقه فيها ولا الاستنباط منها. ولا بد من في القسم الأول من أقسام طلبة العلم. وطبعا هذا كلمة طلبة العلم هذه كلمة الآن أصبحت واستقرت الآن في مثل هذه العصور هذا الزمان، وإلا ما فيما سبق ما كان يقال طالب علم. في السابق كانوا يتكلمون عن ما يتعلق بالمذاهب، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أصول الفقه في الكلام عند الكلام على مسائل الاجتهاد. فالناس في الاجتهاد أضرب أنواع، منهم من هو مجتهد مطلق، منهم من هو مجتهد في مذهب، منهم من هو كذا إلى آخره، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه. واضح؟ وإلا فلفظ الطالب علم هذه الآن استقرت في مثل هذا الزمان في مثل هذا الوقت. واضح؟ فلابد في هذا الذي يصح الأخذ عنه لابد فيه أن يكون كالواسطة بين العامة والعلماء، لابد أن يكون كالواسطة بين العامة والعلماء، فهو يربط العامة بالعلماء، هو يربط العامة بالعلماء ويبصر الناس بما عليه العلماء. فهو لا يستقل ولا يجعل نفسه مرجعا للناس في وجود العلماء، بل هو كالواسطة بين العامة والعلماء. ومن علامة التوفيق لطالب العلم لزومه لغرس العلماء وما عليه العلماء، من علامة التوفيق والتسديد إن شاء الله. ولا يقول الإنسان يعني أنني وصلت إلى درجة لا أحتاج فيها للسؤال وللتعلم، بل لابد الإنسان دائما وأبدا يكون مرجعه إلى أهل العلم، وخصوصا فيما يستجد من الحوادث. الإنسان قد يكون له نظر في أول وهلة في أول الأمر، إذا استجدت الحادثة قد ينظر إليها بنظرة ليست تلك النظرة التي ينظر إليها العلماء. فإذا تبصر وزاد إلى فهمه ونظرته زاد نظر العالم، زاد بصيرة في الدين. والعالم له توفيق من الله وتسديد من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فالإنسان يعلم يقينا أن كلما كان الإنسان أرسخ في العلم وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان له من الله سبحانه وتعالى التسديد والتوفيق والمعونة والبركة في العلم، ما يؤهله ويخوله إلى مقاربة الحق أو إصابة الحق، بخلاف كلما قل العلم وقل الإيمان قد يبتعد الإنسان عن مقاربة الحق وإصابة الحق. لذلك العلماء التسديد عندهم من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق عندهم من الله سبحانه وتعالى، ليس كالذي يوجد عند فلان وفلان من الناس، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فزادهم الله سبحانه وتعالى هدى وبصرهم بالحق فصابوا الحق أو قاربوا إصابة الحق. نعم. وهذا الحكم ليس على إطلاقه في صغير السن، فقد أفتى ودرس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة الأكابر. هذا واضح، درس جماعة من الصحابة والتابعين في صغرهم بحضرة من؟ الأكابر. لكن كما ذكرت هؤلاء هم كالواسطة بين العامة والكبار، لذلك انظر إلى حال ابن عباس رضي الله عنه مع شيوخه كزيد بن ثابت وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا أن هؤلاء يندر وجود مثلهم في من بعدهم. نعم، يندر وجود مثلهم في من بعدهم، هذا قريب أن تجد إنسان على صغر سنه يدرس في حضرة الكبير مع ربط الناس بالكبير. غالبا أنه حتى إذا وجد إنسان مثلا قد ينتقل من درسه إلى درس غيره يتضايق، قد يعلم أن فلان رغب عن ما عنده ورغب في الذي عند فلان يتضايق ويضجر، وبوده لو أن كل الناس يتعلمون عنده، ولو قال له قائل أنا والله ظفرت في كذا من المجالس مع فلان من العلماء فأعتذر عن حضور مجالسك، لعله يضيق صدره ويتضايق من ذلك، وإن كان قد لا يتحدث بهذا ولا يتكلم فيه. الإنسان يعني عليه دائما أن يراقب مثل هذه المسائل، وهذه المسائل تحصل عندما يقل العلم ويصغر السن، ولا يحصل مثل هذا عند العلماء، بل لو علم مثل هذا يقول له أسأل الله لك التوفيق والتسديد وكذا وذهب وتعلم عند فلان. واضح؟ تفضل. فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسوبر علمهم فظهرت رصانته، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معهم، وأمرت الفتنة فليؤخذ عنهم. وضح الضابط ما هو؟ فإن وجدوا وعلم صلاحهم وسبر علمهم فظهرت رصانته. كيف يسبر علمهم وتظهر رصانته؟ السبر أن تحتاج إلى أن تنظر في علمه، إذا كنت أنت دونه في العلم فكيف سوف تسبر علمه؟ لكن غالبا مثل هذا يظهر إن شاء الله بموافقة مثل هذا لأهل العلم الكبار وما عليه أهل العلم، ولا تجد له استقلال بالفهم ومعارضة للكبار، هذا من أساليب السبر ومعرفة ما عند الإنسان من الحق والباطل. طيب، ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلوم التي معه. أنت إذا وجدت عالم يدرسك مثلا في علم أصول الفقه، ووجدت طالب علم يدرسك في أصول الفقه فترغب في طالب العلم وتترك العالم، هذا من قلة التوفيق، هذا من قلة التوفيق. الإنسان إذا وجد الكبير فليحرص عليه. قد أحيانا يرغب فيما عند الصغير لأمور، كأن يكون العالم ليس عنده تفرغ، ويكون هذا الصغير متفرغ، هذا طالب العلم متفرغ لهذا المتعلم، مع الشروط طبعا المذكورة، مع الصلاة والصيانة وإلى آخره. قد تكون مثل هذه الأمور، لكن هذه أمور نسبية. وإن كنت أنا أقول حتى في القليل الذي تحصل عليه عند العالم ففيه البركة، حتى في القليل الذي تحصل عليه عند العالم ففيه البركة. وجالسنا أقوام والله ذكرنا لهم مثل هذا ونصحناهم بمثل هذا، فقال أحدهم يقول أنا العالم لا يتفرغ لي، لكن فلان من المشايخ، ولو كان يقول يعني يقول أنا أدرس عند من كان، ولو كان في يعني في مكان مجهول ولا يعرفه أحد ولم يزكيه أحد، لا مانع عنه لأنه سوف يتفرغ لي. ففتح الباب، هذا مسيق الله يحفظك. طيب، فتح الباب على نفسه، والآن الرجل ممن يدعو إلى الخروج ويدعو إلى مثل مسائل الكبار العظام ويخالف فيها العلماء، ويدعو إلى الشر والفساد، وهو على منهج السرورية وعلى منهج أهل الضلال. الإنسان يحذر كل الحذر، الكبار فيهم الرسوخ وفيهم العلم، وتجد سبحان الله بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البركة مع كابركم، ففيه بركة. هذا العلم الذي تتلقاه فيه بركة، أنت قد لا تستشعر هذه البركة ولا تنظر إليها نظر العيان، شيء ملموس ومحسوس أمام عينيك، لكن قد ترى هذا في داخل نفسك، إما في إيمان في أثر هذه الكلمة عليك، إما في عملك، إذا سمعت من العالم أن المسألة تفعل على هذا النحو ويعني القول فيها بهذا النحو، تجد فيها بركة من الله سبحانه وتعالى حتى في فهمك لهذه المسائل. ولا يستهين الإنسان من خلال المسائل يا أخي، فالمسائل إيمانية يجب أن يعتقدها الإنسان ويرتبط فيها فهمه بالله سبحانه وتعالى، ويرتبط فيها بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك له في القليل الذي يحصل عليه من العلماء أكثر من الكثير الذي قد يحصل عليه من الصغار. تفضل. وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. جميل، أن ينتفع به أي في المدارسة والمذاكرة والمباحثة. نعم. أما أن يصدر الفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا، وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. الله أكبر. أن يجعل الإنسان طالب العلم يصدر فيرجع إليه في الفتوى، ويرجع إليه ويصدر في الفتوى، فلا، وألف لا، كما قال رحمة الله تعالى عليه. المدارسة المباحثة مثل ذلك، هذا لا شك ما في بأس. أنت إذا أن تجالس، إما أن تجالس من هو في علمك، من هو فوقك، من هو دونك، من هو في علمك هذا تدارسه وتباحثه، ومن هو دونك فأنت يستفيد منك، وإن كنت أيضا قد تدارسه وتباحثه، ومن فوقك قد تدارسه وتباحثه ولكن تستفيد منه أيضا. لكن أن يصدر، ومسألة التصدر هذه مسألة مهمة، أن يصدر، فالتصدر أن يكون هذا الطالب مرجع للناس فيرجعون إليه إذا في المشكلات وفي المهمات المسائل. لا، إن كانوا سيرجعون إليه في مهمات المسائل والحوادث سيرجعون إليه فيما يربطهم فيه العلماء. لا تنسون الأصل، وهو أن طالب العلم واسطة بين العامة والعلماء، واسطة، وليس هو الذي يستقل به ويصدر للناس على أنه هو الذي ينظر في الحوادث غير ذلك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت، والإنسان عليه أن يرفق بأخيه، يا أخي يرفق بأخيه، اعرف لأخيك قدره ولا ترفعه فوق منزلته، فإنك إذا فعلت بذلك أنت تحجزه عن النار. واضح؟ أنت تحجزه عن النار. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه لهم. الله أكبر، الله يصدق. يعني شخص يرى الناس يجتمعون حوله ويلتفون حوله، ما يريد يجود الكلام ويحسن الكلام يختار العبارات وينمق العبارات حتى تخرج بطريقة ما تجدها عند العلماء، ما تجد هذا الكلام عند العلماء، هذا التنميق وهذا التجويد ما تجد عند العلماء، تجد العبارة بسيطة ليس فيها تكلف، ليس فيها تقعر في الكلام، وهذا هو سمة السلف وعادة السلف. كلما راسخ الإنسان في العلم تجد عنده هذا هذه الطريقة وهذا الكلام. إذا صغر تجده يتشدق في الكلام ويمطلق في الكلام ويحاول أن يستخرج من العبارات ما يكون مشكلا على السامع ليقول هذا أنا فاعرفون. نعم. فقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. الله أكبر. هذا كان حال كثير من السلف، كان يمشي في طرق يختار الطرق التي ليس فيها ناس لكي لا ينظروا إليه، لكي لا يشيرون إليه، كما كان يحصل مع أبي العالي وغيره من أئمة الإسلام، أن إذا مشى في طريق قيل هذا فلان، قيل هذا فلان. والربيع ساعدك في شيء؟ ما نستعلم. لا بأس، طهور إن شاء الله. طيب تفضل. فيا أيها الطلاب، إن أردتم العلم من منابعه فهاهم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم ونحلت جسومهم وذبلت قوامهم في العلم والتعليم. قواهم ذبلت، قواهم ضعفت يعني. نعم. وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم قبل أن تفقدوهم، واستخرجوا كنوزهم قبل أن تواروا معهم توارى معهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. نعم، لا شك في ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده. واضح؟ تعلم العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده. ما يدري الإنسان سبحان الله متى يفتقر إلى غير ومتى يفتقر إلى ما عنده. وكم يتمنى الإنسان سبحان الله في بعض الحوادث أن يكون له فيها علم حتى لا يفتقر إلى غيره، لكن هو مستقل لا يفتقر إلى غيره. نعم. تنبيه: في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء، فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرة هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه. وهذا كثير. نعم. وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مزرية تطاير شرورها وعم ضررها، إذ هي من إسناد العلم إلى غير أهله، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين. فما كل من أجاد التعبير كان عالما، ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيد ونحوها يكون عالما. هذه هي عامة محاضرات أولئك الدعاء الذين صرفوا وجوه الناس عن العلماء. تجد محاضرة في بريطانيا كذا وكذا النسبة، وفي أمريكا كذا وكذا النسبة، ونسبة الإيدز كذا، ونسبة الاغتصاب كذا، ونسبة التحرش كذا، ونسبة الشارك كذا. هذه عامة محاضرات أولئك، كما تجد عند أهل العلم التحذير من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والتذكير من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم، كلا، إنما المراد عدم الأخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء. والله الموفق. الله أعلم، وعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الكتاب الثاني.